لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال: باب قتال الجاني وقتل المرتد. قال: باب قتال الجاني وقتل المرتد، يعني بقوله قتال الجاني المعتدي، يعني رد الجاني المعتدي، وقتل المرتد أي ما جاء في أحكام أو ما جاء من الأحاديث في أحكام المرتد. وذكر في هذا الباب 7 أحاديث. فأما الحديث الأول، قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث له رواية أخرى، وهي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت أن رجلا جاء يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أفرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه أن الإنسان يجوز له أن يدافع الجاني المعتدي وأن يقاتله، وأنه إذا لم يندفع إلا بالقتل دفعه، يعني إذا كان الجاني هذا المعتدي يريد أخذ ماله أو يريد الاعتداء على عرضه أو على نفسه، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز، بدليل هذا الحديث الذي ذكرناه. والعلماء تكلموا في هذه المسألة بمسائل يعني مختلفة تتعلق بهذه المسألة، وهذه المسائل منها مثلا أنه لا يجوز دفع الجاني أو المعتدي أو الباغي بأكثر مما يندفع به، يعني إن كان يندفع مثلا بالتخويف والعبارات مثلا الغليظة أو نحو ذلك، يبقى لا يجوز مقاتلته ويعني الاعتداء عليه بما هو أشد، وهكذا. فإذا كان يندفع بما هو أدنى من القتل لا يجوز أن يدفع بالقتل. ومن المسائل أيضا التي تكلم العلماء فيها حول هذه يعني أو حول هذه المسألة، أنه هل يجوز الاستسلام وعدم المقاتلة؟ يعني لو أن إنسانا يعني جنى عليه إنسان آخر وأراد الحمد لله أراد أن يعتدي عليه، فهذا الإنسان هل يجوز له الاستسلام؟ يعني هل يجوز له أن يستسلم لهذا الإنسان المعتدي؟ فالعلماء تكلموا في ذلك، والظاهر كما يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، الظاهر أنه يدل الحديث على الجواز، يدل على الجواز، وهو حديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فكن عبد الله المقتول، فكن عبد الله المقتول، يعني يجوز للإنسان أن يستسلم ولا يقاتل المعتدي، لكن لو كان يجد من نفسه القدرة على المقاتلة فلعل هذا يكون أفضل. ثم أنه لو كان يعني يوازن بين يعني المفاسد قدر المفاسد، فإن كان هذا الجاني لا يندفع لأجل عجزه، عجز المجني عليه يعني، ولا يندفع إلا بإعطائه المال أو لا يمتنع ويتوقف عن يعني اعتدائه إلا بإعطائه المال، فإنه يعطى المال عند ذلك حفاظا على النفس، حفاظا على النفس. بيقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى: والمعتدي على الجاني هو المعتدي على نفس أو طرف أو عرض أو مال، فللمعتدى عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن قتل المدافع عن شيء من هذه الأمور فهو شهيد. ومشروعية الدفاع عن النفس يعني في الحديث دليل على مشروعية الدفاع عن النفس والأهل والمال والعرض. نعم. أما الحديث الثاني قال: عن عمران بن حصين رضي الله عنهم قال: قاتل يعلى ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، قال: فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. عمران بن حصين رضي الله عنه يقول: قاتل يعلى ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه. في بعض الروايات الحافظ رحمه الله ذكر من العض ومن المعضود. العض قال هو يعلى بن أمية، يعلى بن أمية رضي الله عنه اشتجر مع أجير له، أجير له عسيف له أجير، يعني واحد كان عنده شغال يعني بيعمل له حاجة أجير، فكأنهما اختلفا فتشاجرا، فعض يعلى بن أمية هذا الرجل، عضه عض يعني شديدة جدا. قال: فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته. يعني واحد فيهم اللي هو يعلى بن أمية رضي الله عنه على قول الحافظ عض بقى واحد منهم، عض بقى عض واضح انها عض صعبة جدا، فالتاني عايز يشد ايده من شدة الألم، فلما شد ايده منه راح طلع ايده بالسنية بتاعته سنة من سنانه. قال: فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم يختصمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ يعني يصل يعني الشجار إلى أن يعض أحدكم أخاه كما هي عضة الحيوان، يعني بهذه الشراسة التي يعني يدل عليها أن الراجل هو بيشد إيده التاني من الألم خد سنة سنة اللي بيعض. قال: لا دية له، يعني العض ملوش دية، ملوش دية يعني ملوش دية في السن بتاعته، ملوش دية فيها. فهذا الحديث يعني كما يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال: يدل الحديث على أن الشيطان ينزغ بين بني آدم حتى يلحقهم بالبهائم. يعني شوف العض عض يعني. قال: وأن من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. يعني الراجل اللي هيطلع ايده ده عايز ينقذ نفسه، هو مش عارف ينقذ نفسه غير انه يشد ايده بالقوة دي اللي خلعت سنة التاني. طب سنة الراجل التاني هدر لانه ما هوش قادر يمنع عن نفسه هذا الضرر الا بانه يشد ايده بالطريقة دي. قال: لان هذا الرجل اتلف الثنية لدفع اذاه وشدة الانكار على عض الانسان اخاه، وانه يعني ينبغي ان الانسان اللي يعض اخوه ينكر عليه. نعم. وانه يجوز للانسان ان يدافع عن نفسه، انه يدافع عن نفسه، انه يشد ايده عشان يدافع عن نفسه. فيعني هذا الحديث يعني فيه ان الذي يعني اعتدى عليه اذا دفع اعتداء المعتدي الجاني بالقدر الذي يتناسب مع اعتدائه، فإن أتلف فيه شيئا فإنه لا ضمان عليه فيه، فإنه لا ضمان عليه فيه. نعم. قال وعن البراء بن عازب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. قال متفق عليه. قال أبو القاسم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن يعني طلع عليك في باب من باب في باب يعني بيتك من باب بيتك نظر من الثقب مثلا تسور على الجدران مثلا فتح الأبواب بدون إذن واطلع عليك نظر يعني على الإنسان من أي مكان هو لا يحل له أن ينظر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح أي ليس عليك إثم بل وهذه المفسدة التي هي فقء العين هدر. هذه المفسدة التي هي فقء العين هدر. يقول الشيخ العثيمين يدل الحديث على تحريم الاطلاع على بيوت الناس وأنه لا يشترط لحذفه تقدم الإنذار تقدم الإنذار يعني لا يشترط أن أنا الشخص اللي بيطلع علي من الباب من غير ما أنا أعرف أن أنا أقول له ده أنا هضربك لا ده يجوز أن أنا أفقأ عينه يجوز لي ذلك. وأنه لو فقأ عينيه جميعا فإنه ضامن للعين التي لم تطلع. ده الشيخ العثيمين بيقول يعني لو هو بيطلع بعين رح هو فقأ له الاثنين يتسأل عن العين اللي هي التانية لأنه كان بينظر بعين واحدة يعني. وحماية الشريعة لعورات الناس حتى في البيوت. فإذا هذا الحديث فيه دليل على دفع الجاني الذي يعتدي على عوراتي على عرضي بالنظر ونحو ذلك. ومما يذكر في ذلك قصة لطيفة يعني ذكرها يعني ابن عبد الحكم في كتاب فتوح مصر واستدل بها كذلك الصنعاني في سبل السلام على هذه المسألة وهي مسألة الاطلاع على الناس وكشف الجيران من خلال الشرف أو الأماكن العالية أو نحو ذلك. فبيقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى عمرو بن العاص لما فتحت مصر قال سلام عليك فإنه قد بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة ولقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله تعالى والسلام. يعني رسالة من الخليفة لوالي مصر يقول له إن أنا الناس بلغوني إن في فلان الفلاني من الناس بنى بيت أو بنى غرفة بحيث أنه يقف فيها يشوف الناس الجيران يطلع عليهم من فوق ويطلع على عوراتهم اهدم هذه الغرفة. يعني خلاصة القول سواء صحت القصة أو لم تصح أنه لا يجوز للإنسان أن يطلع إلى عورات الناس ولا أن يعني يتجسس على الناس ولا ينظر إليهم بغير إذنهم. وعليه لو نظر إنسان من ثقب أو نحو ذلك يجوز فقع عينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر رجل إليه في بيته من صير الباب ثم قال له لقد نظرت وكذا وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت لفقأت عينك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو علمت لفقأت عينك. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد يطلع بهذا الفعل السفيه في الحقيقة على ما لا يحل له. طلع على نساء ربما في يعني عورات أو نحو ذلك فلا يحل له بل على الرجال لا يجوز له أن يطلع على عورات الناس. أي نعم. لكن هناك أيضا في هذه المسألة يعني تفصيل وتفريع. على سبيل المثال ماذا لو كان هذا الإنسان يطلع على بيت هو يحل له أن يطلع فيه بمعنى ما أو بدقة مثلا إنه مثلا بينظر إلى غرفة نوم زوجته مثلا هو رايح عند غرفة النوم بتاع زوجته ورايح ينظر من ثقب الباب وهو يقصد زوجته بذلك هنا لا يحل فقع عينه لا يحل فقع عينه لمن كان في داخل المكان أجنبيا. يعني الإنسان الأجنبي اللي وجد في المكان، يعني الصورة دي مثلا إنه هو بيظن أن زوجته في داخل الغرفة، فبينظر إلى زوجته من ثقب الباب، فظهر أن داخل الباب ليس زوجته، فهذا الإنسان الأجنبي لا يحل له أن يفقع عينه. لماذا؟ لأن هذا الناظر له أن ينظر في هذا المكان، لأنه هو في شبهة، وهي أنه بينظر لزوجته مثلا أو نحو ذلك. وعليه فهذه المسائل يعني يذكرها العلماء كمسائل فرعية في هذه أو في هذا الباب. ثم قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. قال: رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، قال: وفي إسناده اختلاف، لكن صححه غير واحد من أهل العلم. قال البراء: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط، الحوائط يعني البساتين والمزارع ونحو ذلك، أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، يعني لأنه الغطان والبساتين ونحو ذلك بالنهار أهلها بما موجودين فيها، والدواب بتسرح بالنهار، الدواب بتسرح بتاعت الناس، فأهلها هم المسؤولين عنها، أهل الغطان نفسها والبساتين هم المسؤولين عنها في هذه الحال. قال: وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإنه لو بالليل اعتدت دواب بالليل على حوائط الناس أو مزارعهم، يعني يبقى أصحاب المواشي دي يضمنوا للناس في مزارعهم بخلاف النهار. ليه؟ لأن بالنهار الدواب بتسرح، دي حقها، بالليل أهل الدواب مفروض يحبسوها، وبالنهار أهل البساتين بيبقوا موجودين فيها فيحرسوها، إنما بالليل بيبقوا مش موجودين، يبقى أهل المواشي يمنعوا المواشي حتى لا تعتدي على بساتين الناس. قال: وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على أن الواجب على أصحاب البساتين حفظها بالنهار، والليل ليس وقت رعي المواشي، فعلى أصحاب المواشي حفظها بالليل. وقال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إلا أن يكون معها سائق أو قائد، وأما إذا أتلفت ليلا فالضمان على صاحبها. يبقى البهائم لو أتلفت شيء بالنهار ليس عليها ضمان إلا أن يكون مع البهائم سائق راعي، لا هيتقال له ساعتها أنت ماشي معها إزاي وسايبها تدخل بساتين الناس تتلف في هذه البساتين. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: في رجل أسلم ثم تهود، قال معاذ: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال: فأمر به فقتل. هذا الحديث يعني له رواية أخرى عند أبي داود: فدعا أبو موسى هذا الرجل 20 ليلة ليتوب، رجل أسلم ثم ارتد عن الإسلام ودخل في اليهودية والعياذ بالله، فأبو موسى رضي الله عنه دعاه 20 ليلة أن يعود وأن يرجع، والرجل يأبى ذلك، فجاء معاذ بن جبل فدعاه فأبى، فأمر معاذ أن يضرب عنقه. معاذ قال لهم: لا أنا لن أجلس حتى تضرب عنقه، إنه 20 يوم وهم يستتيبونه ولا يتوب، فلذلك معاذ أصر قال لهم: لا أقعد حتى يضرب عنقه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة حد المرتد، والمقصود يعني إنه هل يلزم استتابة المرتد أم لا يلزم، هل تجب الاستتابة للمرتد، يعني هل يجب أن إحنا نستتيبه ونقول له إن لم تتب قتلناك ونديله مدة يستتاب فيها؟ الجمهور على وجوب الاستتابة، الجمهور على وجوب الاستتابة لهذا الحديث اللي هو فيه أن أبا موسى دعاه 20 ليلة. وغير الجمهور الظاهرية والحسن وآخرون على عدم وجوب الاستتابة، على عدم وجوبها، ويستدلون بظاهر قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لكن الحقيقة الراجح قول الجمهور: من بدل دينه فاقتلوه، ليست هذه الفاء تدل على السرعة يعني والفورية، وإنما هي تدل على أن هذا هو الحد الذي يكون بعد الاستتابة، يكون بعد الاستتابة. الصنعاني بيستدل بهذا الحديث أيضا على وجوب قتل المرتد، يقول: وهو إجماع، وإنما وقع الخلاف في هل تجب استتابته قبل القتل أم لا. الخلاف في الاستتابة، إنما الإجماع على قتل المرتد. والحقيقة هذا يرد على الجهلة الذين يخرجون والعياذ بالله في وسائل الإعلام في هذه الأيام ويقولون إنه ما فيش حاجة اسمها حد المرتد ونحو ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال: رواه البخاري. حديث في البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، أي خرج من ملة الإسلام إلى ملة الكفر فاقتلوه. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف بين العلماء فيه هل يستتاب أو لا يستتاب. هنا أيضا مسألة لطيفة، وهي: من بدل دينه فاقتلوه، المقصود بها دينه يعني الإسلام فقط ولا أي دين؟ يعني مثال للتوضيح: واحد يهودي بدل دينه فدخل في النصرانية، هل يقال أن هذا بدل دينه فيقتل؟ الجمهور على أنه لا، الكفر ملة واحد، الكفر ملة واحدة. وقالوا أنه المقصود به الإسلام، من بدل دينه أي من بدل الإسلام فاقتلوا، أي من بدل بالإسلام دينا آخر فاقتلوا، وهذا هو الصحيح. إنما لو واحد طلع من اليهودية دخل في النصرانية، أو طلع من النصرانية دخل في البوذية أو نحو ذا، الكفر كله ملة واحدة. قال: وعنه، أي عن ابن عباس، أن أعمى كانت له أم، كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. قال: فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. قال ابن عباس رضي الله عنه أن أعمى، أي رجل أعمى، كانت له أم ولد، يعني كان عنده جارية، وهذه الجارية يعني أنجبت له ولد، يعني هو يعني كان يطؤها وأنجبت له ولدا، فتسمى هذه الجارية تسمى أم ولد. قال: تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. هذه الجارية، هو كان أعمى ويبدو خدت يعني إلى حد ما مستضعفاء أو يعني تتدلل عليه أو نحو ذلك رضي الله عنه، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم كل بالحين والحنكت، وهو يصبر عليها، هو هذا الرجل، وينصحها وينهاها ونحو ذلك، وتقع في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فينهاها فلا تنتهي. قال: فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعلها في بطنها. المغول يعني آلة من آلات أدوات الزراعة، خدها حاجة عاملة زي الفاس كده ولا حاجة، فخدها وراح وهي نايمة، راح حطتها ببطنها وضغط عليها فقتلها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الناس أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقام الرجل وقال: يا رسول الله، إنها كانت تفعل وتفعل وتفعل. فقال: ألا اشهدوا فإن دمها هدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا فإن دمها هدر. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم من وقع في فيه صلى الله عليه وسلم ومن سبه. ومن هنا أخذ العلماء من هذا الحديث أخذوا منه أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولو تاب، فإنه يقتل ولو تاب. يعني لو في إنسان سب النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، يعني أنا في هذه اللحظة وأنا بأتكلم سبحان الله قبلها بلحظات يعني رأيت خبرا فيه أن سلمان رشدي هذا المجرم الفاجر الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم منذ سنوات وحمته بعض الدول يعني في أوروبا الكافرة والعياذ بالله، اليوم منذ ساعة تقريبا طعنه رجل بالطعنات، يعني هو في حالة خطيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعني يرينا فيه ما يستحق. فهذا الحديث أخذ منه العلماء أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله ولو تاب، يعني حتى لو قال أنا تبت ورجعت وأنا نادم على ما فعلت وتبت ورجعت إلى الإسلام، لأنه يكفر بسب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو رجع إلى الإسلام لابد أن يقام عليه حد القتل لسبه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ممكن يقول قائل طيب مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم إزاي فيها حد، وإزاي من يسب الله ما بيقامش على الحد لو تاب؟ يعني واحد كان يسب الله وبعدين تاب وأسلم هذا لا يقتل. طيب لو واحد تاني سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب ودخل في الإسلام يقتل. الفرق أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشرع ذلك عقوبة له. لماذا؟ حتى لا يكون ذلك يعني سبيل يجترئ الناس عليه، كل واحد هيطلع يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طب تقول انت طب ما هو برضه كل واحد هيطلع يسب الله، لا يعني هذا في الناس يعني يندر، الذين يسبون الله عز وجل يعني صراحة يندر حتى أصحاب الملل الأخرى. أما سب النبي صلى الله عليه وسلم فهيجترئ عليه الداني والقاصي، ولذلك جعل من عقوبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو تاب أنه يقتل. نقف على باب وعلى كتاب الحدود، نقف على كتاب الحدود إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.